على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأكملنا وقضوات عهدنا وشافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغرورنا يعنينا ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم يا فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شطر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. قوله تعالى فضل شنيع. قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مثل آخر لنفقة الرياح ورجح هو هذا القول. يعني هو الطبري يعني يعني ينقلون وينظرون فيما نظر فيما نقل يعني هذه أمانة نقل يعني قال ما قال في الآية يعني من كان من سبقني وربما سبقه أو هو سبقه لكن ذكر لكن قال وهذا كلام جيد يعني وهذا مرجح يعني معنى ذلك رجح هذا القول يعني هناك أقوال أخرى قد قالها غيره رحمه الله لكن أنا مع السدي في هذا قلت يعني تفضلوا يعني ابن عباس أيضا قال هذا مثلا ضربه الله للمرائين بالأعمال يقلها يوم القيامة أحوج ما كان إليها. قلت وروي يعني شيء آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال نعم يقلها يوم القيامة أحوج ما كان إليها كمثل رجل كانت له جنة وله أخطال لا ينفعون إصغار يعني إصغار يعني لا يتأتى منهم شيء نعم فكبيرا وأصاب الجنة إعصار أي ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها يعني كبير وبده مصروف أولاده لا يتأتى منهم شيء وما في أحد يعود عليه بأي شيء وعنده كان هذا البستان وإجا نسأل الله العافية عاصفة إعصار ريح أخذ له يأكل نعم فهذا الذي ينفق ثم نسأل الله العافية يرائي أو يذكر أو يأتي بعمل ضد عمل النفقة نعم لأنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات والسيئات والرياء يبطل العمل نعم. وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني حكى الطبري رحمه الله قال وهذا أبين قال وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قال ثم ضرب في ذلك مثلا فقال أيود أحدكم الآية نعم يعني ما يختلف معنى ذلك صار الطبري قال أول شيء نقل عن السدي بعدين قال وحكى عن ابن زيد الطبري كمان كما نقل عن السدي نقل عن ابن زيد أنه قرأ كلام الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ثم ضرب في ذلك مثلا أما هناك قال مثل آخر مثل ضرب على ذلك لكن هذا مثل آخر لا هنا قال بين أولئك وضرب لهم مثلا في هذه الآية. نعم. قال ابن عطية: وهذا أبين من الذي رجح الطبري. رجح الطبري. الطبري قال: ورجح ها هو الطبري هذا القول الذي هو مثل آخر لنفقة الرياح، ذاك الذي رجحه. لكن كلام ابن زيد ما رجحه، رجح عليه كلام السدي. فقال ابن عطية: وهذا أبين، يعني الكلام الثاني المنقول عليكم السلام عن ابن زيد، قال هذا أرجح من الذي رجحه الطبري، هذا أبين، نعم أوضح يعني. وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياح، يعني ورد ما قاله ورجحه المنقول عن السدي. نعم، هذا هو مقتضى سياق الكلام. وأما بالمعنى في غير هذا السياق، وأما بالمعنى في غير هذا السياق، يعني سياق الآيات، فتشبه حال كل منافق، فتشبه يعني الآية تدل على كل، يعني العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فتشبه يعني هذه الآية حال كل منافق أو كافر عمل صالحا نسأل الله العافية وهو يحسب أو يحسب أنه يحسن صنعا. نعم. فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئا، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. نعم. قلت: قد روي عن ابن عباس أنه مثل لمن عمل لغير الله من منافق وكافر على ما يأتي، إلا أن الذي ثبت في البخاري بس ليش يعني من منافق وكافر، يعني كلام له أكثر من معنى، من منافق وكافر، يعني كمان إذا كان مسلم وعمل لغير الله أليس هذا المثل كذلك يعني يليق به ويكون له؟ لكن كأنما يقول الذي يعمل لغير الله لا ينفعل ذلك إلا منافق أو كافر. المؤمن مؤمن، شو مؤمن؟ يعني صدق أنه الله سبحانه وتعالى لا إله غيره، يعني معنى ذلك ما أحد ينفعني غيره، فكيف أعمل لغيره؟ معناه هذا يعني كأنه مو مؤمن. وإذا كنت ترى منه الإيمان فهذا منافق وليس مؤمن، هذا يبطن غير الذي يظهر، هيك يقول يعني. وإلا في يعني مؤمنون والله ما منقول عنهم منافقين، يعني يفعلون مثل ذلك. نيح نحتاجه، وهذا يعني هذا بينفعنا، هذا فين أدله؟ يعني بدنا هالقصة، يعني بدي إياه، بدي يعني يفعل هذا الشيء، أعطيت برع لك شيء، يعني يصر لك اسم، يصر لك يصر لك. لكن منقول آخرون يعني اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ما بينسى الله نوعا ما، لكن مو مثل يعني هذا، يعني هذا بالمرة نسأل الله العافية يعمل ولا يعني ولا يقصد وجه الله، لأنه لو آمن بالله لو آمن بالله لا توجه إلى الله، لو آمن أن الله ينفعه لا توجه إليه، يعني بالتالي يعني آمن به. أما المنافق غير مؤمن ما بيصدق أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، ذلك لغير الله من منافق وكافر، نسأل الله العافية. لكن والله بعض الناس يفعل ذلك، يعني أنه من سبحانه وتعالى ورد يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يحشر يعني يأتي بحافظ القرآن نسأل الله العافية، يأتي بالمقاتل، يأتي بالمنفق، يأتي سبحانه وتعالى كله عملت ليقال وقد قيل، هذا ورد بهذا، وليس هؤلاء ليسوا كفر. نعم، على نسأل الله العفو والعافية. ما عليه شيء، ما عليه من قله هيك، يعني ما عليه شيء من شجعه. بعدين طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، يقول الإمام الغزالي، لأن انتسبنا المدرسة بدنا ناكل ونشرب الناه ما في شيء. بعدين أبى الله إلا أن يكون العلم إلا أن نتوجه إلى الله، ومعلش يعني هذا إذا كان شاب يافع لسه صغير يعني دون العشرة، نقول له احفظ بكره ان ما بتحفظ يعني بيحطوك بالصدر وبتقعد والناس تسمع كلمتك والناس بتحترمك ويصير لك لك قيام بالمجتمع ويوسوا ايدك، يعني يبقى احفظ وصير حافظ. ايه معلش ما قدر. قالوا الرياء قنطرة الإخلاص، الرياء قنطرة الإخلاص. يعني بيصل يعني، يعني لو قلنا له هذا معلش على قد حاله، أما بيكون يعني نوعا ما وشايفه متمكن، لا كل واحد يعني كل دواء يعني يعطى لإنسان لمريض، هو كل الأدوية مثل الجيش، كل ما نروح يسجل مرض يعطيه شوية حب دكتور، كل ما مسجل مرض واحد يعطيه حب بلد. كله عليكم السلام، كل ما مسجل كله أسبرين، كله أسبرين. أنا أقول حق معه، معه نوعا ما، لأنه ما أجعل العسكري إلا سالم مسلح، هيك يعني سالم مسلح ما في شيء أبدا. فعصينه من ماجي شو عم الدلال، لذلك يعطيه من هالأشياء هي. أما لا، طبيب الحاذق يعني بشوف شو هذا اعتراشي، يعني دائما الإنسان، دائما الإنسان بالله. فهذا يعني هذا الإنسان متمكن، ايه هذا ما بقله لا، بوجهه توجيه سليم مثل ما كان يعني الله يرحمه، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هذا الكلام منه انه ما عاد شيء برغبه بهذه الأشياء، ومثل ما قالوا يعني فقالها من هو قبله، الرياء قنطرة الإخلاص. بقول له أنا معليش، لكن كمان غيره هو أعلى من الشيخ حسن رحمة الله عليه، شيخ عبد الحكيم الأفغاني لما إجا لعنده الشيخ محمود العطار اللي شيخ البلد يعني كان رحمة الله عليه، إجا لعند الشيخ عبد الحكيم الأفغاني قال له شو بدك؟ قال له أريد أن أطلب العلم. قال له لما؟ أفغاني هو كان يعني، قال له ليش؟ لماذا؟ قال له لي أصحح عبادتي، ولسه صغير يعني ما في بوش إشارة. قال له لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، مشان صحح عبادته. قال له لا تقول. قال له ماذا أقول؟ قال قل لله، قل لله. قال له لله. قال له هلا أعود. الله يرضى عنه. قال له يلا بسم الله، بس قال له جيب معك واحد، أنه يعني صغير لسه ما في أحد يعني. بعدها بعد 3-4 سنين طبعا صار يجي لحاله، بعدين بعد 3-4 سنين قال نظر إليه الشيخ، قال له يا محمود نبتت لحيتك؟ قال له ليش دي ما شفتها صار لزمان يعني؟ قال له منذ دخلت إلي ما نظرت إليك، قال له ما رأيت وجهك منذ دخلت إلي. الله يرحمه ويرضى عنه. كانوا سواء عند الله، أهل لله سواء عند الله، يعني الله يكرمنا. بقى كل واحد بده دواء، هذا كده يعني لله يعني قوية قد ما يتحملها يمشي حاله، أما هون إلى الآن متمكن ومقبل يعني قد ما دفعته بيجي. إيه الله يكرمنا يا رسول الله. والله يعني الحق أنه الإنسان ما بينظر إلا لله، وبيغار يعني بيغار أنه إله لله ما يعني، الله يكرمنا. فهذا الذي يعمل لغير الله هذا منافق وكافر، صح هيك عم يسميه لغير الله فقط يعني، يعني معناته يدور على إيمانه، يدور على إيمانه. نسأل الله العفو والعافية، يعني من منافق أو من يعني اتصف بخصال المنافق، يعني هو والحالة هذه يعني معلش من اشتغل بتأويل كلام الشيخ، هو والحالة هذه عندما أنفق هو الآن في نفاق، اتصف بخصلة من خصال المنافقين وهو في هذه الحالة مع أنه مؤمن، يعني علامات يعني أمارات النفاق، إذا حدث كذب، إن أوعد أخلف، إذا أؤتمن خان، هيك المنافق. إيه في كثير من المسلمين بتشاركوا والعياذ بالله، خانك وشفته بالجامع هذا خائن، هذا خائن، هذا صفة من صفات المنافقين. شفته بالجامع؟ لا، لك شوفه، تخبره، تسأل عنه، لعلك رأيته يهمهم ويدمدم. قال له سيدنا عمر، هل عملته في البيضاء والصفراء؟ عملته بالمال؟ ايه، دير بالك هيك. قال له، قال له بدك تنتبه. فهذا الإنسان أخذه، والله إنسان شفته، ايه بسم الله، ايه خانوا، نسأل الله العفو والعافية. في ناس يعني يخرجون والعياذ بالله كأخوان الخائنين يعني في هذا، وفي ناس كأصدق الصادقين يعني بعضهم كمان هيك. لكن هذا إنسان يعني، يعني خبروا لهذا الإنسان إذا اشتغل عنده. شو اشتغل عنده؟ هو قال لي يا عميد يا عقيد، كان بالجيش يجي قال لي اشتغل عندي عميد، أظن عميد، عنده أولاد وعنده عياله ورجل يعني نظيف ما بيبعض يعني، حتى إجا اشتغل بنفسه. قال لي يطلع من دوامه تنتين يبقى عادي للساعة 12. فبعدها بقي يعني بقي عندي 6 شهور. قال لي يشدد عليه بصراحة، وما زدت له ولا ليرة، وشدد عليه بقي سنة وما غير أبدا، لقيت إنسان صادق. قال لي بعدها كانت المكنة، قال لي بالطالع يعني دخل جيد جدا يا أخي، كان يعطيه يعني بالطالع 40 وقتها، قال لي طالب 40 يعني 40 400 نسيت يعني، يعطيه 5 وال35 له يشتغل هذا 5 35 له. لما لقى هيك قال له يا فلان أنت شريكي بالمكان، خلاص صار يأخذ نص صار يعطي. قال لي وبقي يعني وبقي ويعني والله فتح الله سبحان الله. يبقى يعني حتى ما يعني نطلق الكلام على كل الناس، فبعض الناس يعني بتأمنوا بيطلعوا العياذ بالله يعني على عكس ما أمنته، ايه صدقوا بيطلع كذاب والعياذ بالله. فهذا الذي يعمل لغير الله من منافق وكافر يعني، وهو بالعمل هذا يعني منافق والعياذ بالله. اما اللي بيبين انه لا منافق منافق يعني عم يحطه مع الكافر، منافق وكافر، لذلك نعوذ بالله. فالانسان ما يعمل لغير الله، لا يعمل لغير الله. لا ايش جاي، شو جاي يساوي في إله مصلحة، جاي على الدرس أشوفه إله يعني، الله أعلم شو في إله يعني. هل بدك ياه يعني من الناس وكله موجود عند الله؟ هل بدك ياه من الناس موجود عند الله؟ اطلبه من الله بالمباشرة. لكن سبحانه وتعالى أحيانا ربي سبحانه وتعالى بيمتحن الإنسان ليخبره، كما قال سبحانه وتعالى ليعلم الله الذين آمن ويعلم الصابرين، وقال كمان ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذا صادق، يبينه سبحانه وتعالى أنه هذا صادق ولا غير صادق، هو مشان يبينه لنفسه. نعم نعم سيدي. إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. أيوة. مثل لمن عمل لغير الله من منافق، يعني هي الآية اللي جابها الإجابة ابن زيد يعني. نعم. خرج البخاري عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. لا تخبوا الله ورسوله أعلم، قولوا نعلم ولا نعلم. صريح سيدنا عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر. شو سيدنا عمر يعني؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فغضب عمر، شو عن لا تخبوا ولا شيء، خليكم صريحين وجريئين بالحق. ما بتعرف قول ما بعرف، تعلم احكي، يا إما أن تعلم وإما أن لا تعلم. شو هالصراحة، شو هالقوة يعني. يعني دائما يعني الناس نسأل الله العافية تأخذ نفس من حكامها، تأخذ نفس من حكامها. الإنسان بيأخذ نفس يعني ممن حوله، يعني من شيخه من غيره، يعني يا بيصير يعني يحق الحق أو لا، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني مداهنة مراءة مو نسأل الله السلام. لذلك نعم عليه نعم يعني شوف الناس، يعني بتلاقي شوف يعني بتلاقي أخلاق، ويعني لبعضهم ما في خير، بتلاقي يعني عم تشوف واضح. إيه سبحان الله العظيم، فسدت أخلاقنا، نسأل الله العفو والعافية. فقال لهم نعلم لنا ما خطأ، قال لهم كيف بكم إذا عوججت، كيف بكم إذا عوججت. وهو خليفة يعني أول من سمي أمير المؤمنين وسيدنا عمر. إيه قالوا له قومناك بسيوفنا. لطيف يعني هيك، يعني سيدنا عمر تقولوا هيك، إيه نصحناك ذكرناك يعني لمحنا لك، يعني أما قومناك بسيوفنا فرط يعني طلع واحدة يعني الدين أدب أدب يعني وبيطلع بإيده بيحكي وصاحب حجة سيدنا عمر. قال لهم رحمكم الله، هذا هكذا أكون، هيك بدي أكون، وتدهنوا وتنافقوا وتراقوا وتكونوا مداحين من هالقبيل هذا، نسأل الله العافية مثل ما عم نشوف، نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله يرحمه، كان عم يخطب الشيخ صادق عم يجاب هذا الكلام، قال له فيريد عمر رضي الله عنه سيدنا أن يحكم أسودا لا يحكم نعاج، يعني يريد أن يحكم أسودا ما يحكم نعاج. نعم هلا مو نعاج عالم، نعاج بستفيد منها. نعم وهي كان الثعلب بيتاكل. نعم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. في أنا عندي شيء، وكان أصغر الصحابة يعني اللي سألهم كانوا كلهم شيوخ، اللي عملوا قال له أنا في نفسي شيء منها، مو في نفسي يعني، في نفسي يعني عندي شيء يعني أعلمه في هذه الآية. كان يقول سيدنا أظن سيدنا علي قال ابن عباس رضي الله عنه كان ينظر إلى الغيب من هيك راحت من بالي اللفظة، من يعني من غطاء شفاف أو شيء، ينظر إلى الغيب من غطاء شفاف فيك أو شيء، يعني كأنه ملهم، يعني كان هيك ينظر إنسان عظيم جدا. أنه دعوة سيدنا النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتوحيد. نعم قال يا ابن أخي قل ولا تحت أو من حجاب الرقيق أو شيء بيطالعوها هيك شغلة، هيك أما هيك مسألة بيطالعوها، هو من حجاب رقيق. كان يا ابن عمر كان ينظر إلى الغيب، شوف شو بيقول ولا ما بجيبوها. يلا سيدي تفضلوا. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قل ليش لا تحقر، وإذا صغير لا تحقر نفسك، احكي إذا بتعرف عندك ما تعلم تكلم ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله. نعم نسأل الله لا. يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل، نسأل الله العافية. يعني هلا هيك الحروف ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله أربعة. أنا يعني استغفر الله يعني ولا يعني كثيرا ما ظهر ابن عباس في مسائل معقدة بمظهر في مسائل في مسائل معرفة في المسائل في مسائل معقدة أيوة ظنيت أنت موها في مسائل مظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر الحقيقة أيوة هذا أي درجة والله كثيرا ما ظهر ابن عباس من اللي قال الكلام يعني قال سيدنا علي والله لله در ابن عباس انه لا ينظر الى الغيب من ستر الرقيب. هذا اي تمام من ستر الرقيب نعم. يبقى يعني ثم بعث الله لانه سبحانه وتعالى من عادته انه يعني للقران الشر ينسبه يعني لغيره سبحانه وتعالى وإن كان كل من الله لكن عم يعلمنا سبحانه وتعالى حاشا لله أنه أنا أتأدب مع سيدنا ابن عباس أو غيره يعني ثم يعني بعث الله يعني سلط الله عز وجل ثم أو أتاه الشيطان يعني فعمل كذا. لكن بصحيح البخاري زهيك سمعنا وأطعنا ثم بعث الله عز وجل لرجل غني ايه لرجل غني يعمل بطاعة الله ايه شوف شوف شو ده يعني مثال هذا بالغني ايه طبعا غني يعمل بطاعة الله يعني يعمل بطاعة الله غني عنده مال كتير مشان الجنة قد يضرب فيها مثل سبحانه وتعالى مو اي انسان انه اذا ما هو غني ما عنده شيء هيحترق اما الغني عنده شيء عنده مزرعة بيعفور وقديش وصلت ملايين صار حقها ليك ملايين دولارات لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل يعني ليش قلت أنا هذا بحروفه هذا الكلام يعني هو قاله سيدنا ابن عباس خلص سمعنا وأطعنا. أما يعني ثم أتاه الشيطان فعمل ثم أتاه الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله. لكن إذا ذكر هيك سيدنا ابن عباس يعني يعني ليش ممكن يعني ذكر سيدنا ابن عباس ثم بعث الله يعني دائما الإنسان يعمل لله ودائما لا يخاف إلا من الله ويعني الشيطان يعني يعني مخلوق حقير يعني ما بيطلع بإيده ويربط مثل ما بيقولوا يفك حمار من الشمس هيك وكلام يصال يعني نسأل الله العفو والعافية يعني لو ما الله سبحانه وتعالى بيمكنه من هذا الإنسان ما بيسترجي. لذلك بعض العارفين قال هو أحقر من أن أستعيذ منه. من هو الشيطان؟ يعني كل واحد على قده. أنا خاف إنه والله يعني أنا لو مالي يعني لو مالي مسنود يعني لو ما الله يعني الله يحفظني ما بخاف أحكي هذا بخاف والله لأنه نسأل الله العافية يرانا هو والقبيل من حيث لا نراه. يا ربي قال أعول قل أعوذ بالله فاستعذ بالله يعني مالك يعني عند وقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني بالنسبة لكيد الله ولا كيده يعني كيده قوي أما بالنسبة لله ما له شغل يعني بقى الله يكرمنا. ثم بعث الله لكن ما بس يعني يعني عالم أو مثل ابن عباس قالوا هذا الكلام الله يرضى عنه خلاص. ثم بعث الله عز وجل عشان نستفيد هذه المسألة انه دائما خليك اعتصم بالله اعتصم بالله الله سبحانه بيصرفه عنك. يا رب اللهم انك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فقنطه منا كما قنطه من جنته، وآيسه منا كما آيسته من رحمته، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين عفوك، إنك على كل شيء قدير. فإن شاء الله هيك الله بيه. وطبعا أنا أول شيء بحب دائما أجيب هذا كلام علي بن الموفق، بس بحب أول شيء أتي بالحديث، حديث سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم. اللهم أخسئ شيطاني، اللهم أخسئ خسع، يقول البدو يقول خسع خسئة يعني خاب وخسر يعني. اللهم أخسئ شيطاني. طال أنا أخسئ شيطاني الحديث شو والله نعم يا هذا نعم يعني نعم سيدي هذا المعنى يعني يقيد له شيطانه يعني هذا يخص المؤمن يعني. ما إيه ما بتفرق يعني، لكن شوف الله يجزيه الخير. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له نقيد له نعم. المرضي مرضة الشياطين الروس تبعهم عند الصبر، أما الفراطة بيبقوا فلتاني. إيه مو كله نعم. ما اسمع يعني في شيء الجن يكبس المؤمن في يعني يسلط نعم صلى الله عليه نعم. عن أبي أزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ موضعا من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني من الندي الأعلى. من الندي الأعلى. أيوه الندي الأعلى نعم نعم. الله يجزيك الخير. ما أمين رواه رواه أبو داود والطبري في الكبير والحاكم. خلاص الله يجزيك الخير. أنا والله هيك أنا بدي يعني اللهم أخسئ شيطاني وزكي نفسي، كأنه النفس كمان يعني بيركبها وبيصلى غرضه، مثل المرأة، المرأة كمان بيركبها وبيصلى غرضه. نفس أمارة بسوء، نفس أمارة بسوء. إيه لك بس يعني النفس يعني أنا بقول للنفس حمقى يعني، هل بده يتعذب مؤمن جيد؟ شو أنا عم تأمريني؟ هل بده يمرض مؤمن جيد؟ شو أنا عم تأمريني؟ لذلك ذك ربيها فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيافه ضيف ألم برأسي غير محتشم، لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت شيئا كتمت سرا بدا لي منه السر يعني المخوف الخوف يعني سرا بدا لي منه من هذا النذير بالكتم. شو الكتم؟ الحنة يعني. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. فنسأل الله العافية. عند الله عز وجل خلق النفس والعالم. نعم نعم نعم نعم نعم سيدي نعم سيدي. يعني النفس قوية بالضبط والله يذكرونه يعني أنه جعلها في سن عذاب كذا كذا، تقول له من أنا إلا، تقول له أنت وأنا أنا يعني يمكن يذكرون. بعد حط في يعني في سجن الجوع 100 عام، قال ما قالت والله ما أنت ربي وأنا عبدك. أبي يذكر بس ما أظن يعني ما أظن يكون حديث، لكن سمعانه يعني عمري كان يمكن شيء 10 سنين هذا الكلام. نعم ما قرأته. نعم الله يرحمه اللي سمعته منه. نعم رواية فإذا ثني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء. نسأل الله فرضي ذلك عمر. عجب. نعم. وروى ابن أبي مليكة أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. سبحانه. لذلك يا مقلل القلوب ثبت قلوبنا على هذه. نعم. قال ابن عطية: فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها، وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. نعم. وخص النخيل والأعناب بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. يعني معناته فيها أفضل للشجر، يعني المزرعة أو هذا البستان الذي احترق، نسأل الله العافية. نعم. كان يجيب له كل سنة ما شاء الله يجيب له، نسأل الله العافية، يعني كله راح. وهيك الإنسان الذي يعمل لغير الله، يعني عندما يعني هو يكون بحاجة لهذا العمل، لهذا يعني المال، لهذا لم يجده شيئا، كسره مثل ما قال سبحانه وتعالى: تجري من تحتها الأنهار. نعم. وقرأ الحسن: جنات بالجمع. نعم. تجري من تحتها الأنهار، تقدم ذكره له، فيها من كل الثمرات، يريد ليس شيء من الثمار إلا وهو فيها نابت. من كل الثمرات، يعني ما شاء الله، شو ما بدك فيه من الفواكه. نعم. قوله تعالى: وأصابه الكبر، عاطف ماضيا على مستقبل وهو تكون. نعم. وقيل أن تكون له جنة، قال وأصابه الكبر. نعم. وقيل التقدير: وقد أصابه الكبر عند مصير. نعم. وقيل إنه محمول على المعنى، لأن المعنى: أيود أحدكم أن لو كانت له جنة. وأصابه يعني معطوف، يعني ضمنا على ماضي. نعم. وقيل الواو واو الحال غير، يعني قال لأن المعنى كذا، قال وقيل لا مثل ما هي بدون هذا المعنى، وقيل الواو واو الحال، يعني وقد أصابه. نعم. وكذا في قوله تعالى: ولا وأصابه، يعني قوله تعالى: فأصابه، وكذا في قوله يعني واو الحال، وله فيها من كل الثمرات. نعم. قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال الحسن: إعصار فيه نار، ريح فيها ضرب شديد. فعلا يعني إعصار فيه نار، ريح فيها برد، وعم يقول فيها نار، فعلا البرد مثل أبدا مثل النار تمام بيحرق. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، رحنا تعال البستان مرة، كانت وقتها عيد الجلاء يقولوا، وقتها يحتفلوا كل ليلة عيد جلاء، يحتفلوا 17 نيسان عيد جلاء، والعياذ بالله، وينزل بلا لما يحتفلوا. من جملة بليلتها اجى على البستان رحمة الله عليه، قدي رأيت الشجر محروق، برد نزل سقيع محروق، قالي شوف تعال شو شلون بيحترق، ورجاني يا الله يرحمه مو بهذا لكن بغيره، قالي شوف العيون شلون محروقة، قالي هذا البرد حرق وأسود، قالي كأنه هذا محروقة حرق أسود، يعني نسأل الله العفو والعافية. فالبرد بيحرق، لذلك زمهرير، نسأل الله العفو، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. نعم. الإعصار في اللغة: الريح الشديدة التي تهب من الأرض، الريح الشديدة. نعم. من الأرض إلى السماء. نعم. كالعمود، والله منشوفها هي، وهي التي يقال لها الزوبعة. قال الجوهري: الزوبعة رئيس من رؤساء الجن، مسمين على اسمه يا صاحب، ومنه سمي الإعصار زوبعة، ويقال أم زوبعة، وهي ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمود. وقيل الإعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق. المهدوي قيل لها إعصار. إعصار. ليش؟ لأنها تلتف كالثوب إذا عصر. فعلا ابن عطية وهذا ضعيف. طيب قلت بل هو صحيح لأنه المشاهد المحسوس فإنه يصعد على فعلا كل أدنى شايفينها زي لفت هيك تطلع. نعم. فإنه يصعد عمودا ملتفا. أي فإنه يصعد حالة كونه عمودا ملتفا. ملتفا. أي فعلا يعني أحيانا بلف هذا بيعمل سيارة مو إنسان بيعمل سيارة بيفتدع. نعم. وقيل إنما قيل للريح إعصار لأنه يعصر السحاب والسحاب معصرات إما لأنها حوامل فهي كالمعصر من النساء المعصر اللي بترضع المعصر من ترضع والكاعب اللي ما بترضع فكان مجني دون ما كنت أن تأتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر تنتين يعني السماء عم ترضع وواحدة عم ترضع تخبيت بقفاه ما هيك أبو نعم نعم ما بتفرق عليك واحد بترضع ما هي المعصر اللي بترضع النخود بضد الكاعب وكواعد أترابة اللي اسمها بترضع فديها أرويين ماكنين هذا الكيس مشان ايش يحطوا كيس هذاك التصريه هذيك التصريه هذيك مو كيس يربطهم ربط ربط ثديه يعني ثديه اخلافها حلمتها يعني عشان ما تنزل الحليب. نعم نعم فهيك المعصر من النساء. نعم. وإما لأنها تنعصر بالرياح. نعم. وحكى ابن سيدة هذا من اللغويين يعني أن المعصرات فسرها قوم بالرياح لا بالسحاب. ابن زيد الإعصار ريح عاصف وسموم شديدة. نعم. وكذلك قال السدي الإعصار الريح والنار السموم. نعم. قال ابن عباس ريح فيها سموم شديدة. نسأل الله يعني شو بدك تقول يعني الله بيهلك يا رب يعني أهلكم بما شئت وكيف شئت مهم نحن بدأونا الكانين فوالله كريم إن شاء الله عند الله في كتير. نعم. يعني سبحان الله من عظمة الله أنه يهلك بما ينجي يهلك بما ينجي سبحانه وتعالى وكثير يعني مثلا يهلك بمن ينجي بحرسه يهلكه بماله بما ينجي يكليه كله بالماء ويموت بدون ماء. نعم مثل بحر سيدنا موسى. نعم نعم يعني يخرج الحي من الميت يعني الفجر منين بيطلع من الليل. نعم. هذا معناه ربي خلاق. نعم. قال ابن عطية ويكون ذلك في شدة الحر ويكون نعم ويكون في شدة البرد كل شيء زاد نسأل الله العافية وكل ذلك من فيح جهنم ونفسها. أيوة كله مشان نتذكر جهنم كله كل شيء بتلاقي القرآن كله يعني دائما يدعونا من أجل أن نتذكر وأن نوقن لعلهم بآيات ربهم يوقنون. لذلك ورد الإنسان لما يشوف برد لا طلعنا برد بردة اللهم إنما أشد برد هذا اليوم اللهم إني أعوذك من زمهرير جهنم ما أشد حر هذا اليوم اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم اقرأ ربي أعاذ ما قالها أعاذه معناته أنت متذكر الآخرة مو يعني شاف شو هالبرد هذا شو هذا منه بتذكر أنه في برد أشد. أنت معرض، نسأل الله العافية. لذلك استعيذ بالله منه. إيه استعيذ؟ الله يعيده. أكان لا يرون فيها من الجنة شمسا ولا زمهريرا، أما جهنم فيها زمهرير وفيها حرارة، حرارة لا تطاق وبرد لا يطاق. نعم، مثل ما أن البرد بيحرق. سأل الأطباء، الأطباء يعني بيشتغلوا بهالشغلة. أنا محاكيك عن الأطباء. مو الشيخ خوازم من كم درس حكى عن أنه صار موجة برد منطقة إدلب، اليوم واحد الليلة واحدة حرقت مليون شجرة زيتون بالخمسينات. إيه؟ مليون شجرة زيتون انحرقت. نعم تفضل. كما تضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، فإن يعني أخر صلاة الظهر لبعض بساعة. نعم، فإن شدة الحر يعني شو عم يقول؟ يعني عم يدلل لخلام، وكل ذلك من فيح جهنم ونفسها، بتتنفس جهنم. إيه شو منين الحقيقة إنه هذا عم يقول له كما تضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أو كما تضمن ذلك قول النبي، أو قول النبي تضمن ذلك قول النبي. إذا اشتد صلى الله عليه وسلم الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة صلاة الظهر يعني، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، يعني بعد يعني قال عليه الصلاة والسلام أبردوا في الظهر، بس بقى بتكون هاي بالبلاد اللي بتكون فيها يعني حرارة شديدة، يعني أخروا بعد بساعة صلوا. ليش هذا؟ حتى نحافظ على صلاة الجماعة. نعم. وإن النار اشتكت إلى ربها. نعم، فأذن لها يعني أن تتنفس. نعم. وروي عن ابن عباس وغيره أن هذا مثل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين، كهيئة رجل غرس بستانا فأكثر فيه من الثمر فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء يريد صبيانا بنات وغلمانا، فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك البستان، فأرسل الله على بستانه ريحا فيها نار فأحرقته، ولم يكن عنده قوة فيغرسه ثانية، ولم يكن عنده بنية أو بنيه، ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم. يعني ما بيقدروا يعيشوا لأبوه، صغار لأنه كباب لحم مثل ما بيقولوا الناس. نعم. وكذلك ولم يكن عنده قوة فيغرسه ثانية، ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد ثانية، كما ليست عنده عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية، ولم يكن عند من افتقر إليه عند كبر سنه وضعف ذريته غنى عنه. نعم، أي الآية بتبينها، حتى إذا جاءوا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وممطول والله سريع الحساب. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يريد كي ترجعوا إلى عظمتي وربوبيتي ولا تتخذوا من دوني أولياء. أي إن كل هذا لذلك الرحمن هدى وشفاء للمؤمنين. معناها لا تعملوا هيك، شو بساين فيه الكفر هيك بيسال، لا تعملوا، لا تمشوا بطريقهم. نعم. ولا تتخذوا من دوني أولياء. نعم. وقال ابن عباس أيضا تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، يعني جاي وإقبال الآخرة، يعني جاي وبقائها، لا تيجي وتدوم الدنيا كيف ما كان تزول وتفنى. لذلك طول بالك. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا كثير هيك رحمة الله عليه، بابا يوم يومين ثلاثة يومين ثلاثة ونذهب، ما منطول بالنا يومين ثلاثة ثم نذهب، خلاص بس يومين ثلاثة مشان عمر، قال لي بس طول بالك يومين ثلاثة الله يرحمه رحمة الله يعني. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد غير المغضوب عليه صلى الله عليه وسلم.